أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا بعنوان إن تعزيز الحلف هو طريق مؤد إلى الحلاك الذاتي. ذكرت فيه أن السلطة الكورية الجنوبية تثرثر بعناد بتعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي في الأيام الأخيرة. إنها تشتقت بالسخب بصلابة علاقات الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي وترسيخ الأسس لتعزيز الحلف وتطويره إلى مرحلة أعلى في مقابلة متتالية مع النائب وزير الشؤون الإدارية لوزارة الخارجية الأمريكية الذي زار كوريا الجنوبية قبل أيام، وظهر حتى الحاكم الكوري الجنوبي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية وتشتق بتعزيز التعاون الكوري الجنوبي الأمريكي بصدد القضايا الرئيسية مثل السياسة تجاه الشمال وعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية من ناحية، ومن ناحية أخرى تضاعف وزارة الخارجية العميلة أيضا همتها لتسائر نية سيدها أمريكا، مثرثرة بأن الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي هو جذور الأمن الدبلوماسي، وهذا يعد تملكا مخزيا للسيدها على وشك زيارة الحاكم الكوري الجنوبي إلى أمريكا، وكذلك تصرفا حقيرا لمن يتكالبون بلا رشد في التبعية لأمريكا. إن تعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي يعني من حيث الجوهر تعمق علاقات العبودية وبنية التبعية لكوريا الجنوبية تجاه أمريكا. وفي نهاية المطاف، إن تعزيز الحلف العبودي الاستعماري يعني تقديم السياسة والاقتصاد لكوريا الجنوبية وحتى حق أبنائها في الوجود كقربان الحرب النووية للإمبريالية الأمريكية، وتكليف القوى الخارجية حتى بمسألة توحيد الوطن ألا وهو أمنية عارمة للأمة. تلجأ السلطة الكورية الجنوبية الحالية باستمرار وبلا رشد إلى الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي، وهذا يجدو خيانة بحق الرأي العام بالشموع والمتطلع إلى الاستقلالية والديمقراطية والتوحيد. إذا لم تترك السلطة الكورية الجنوبية سياسة الاعتماد على القوى الخارجية والمخطية في تقدير العصر، لن تتخلص من النهاية البائسة شأنها شأن شرذمة باكونه الخيانية المنبوذة من الرأي العام والمتروكة في صندوق القمامة من التاريخ. وإن تعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي هو طريق مؤد إلى الحلاك الذاتي.